حررني أنا ابن لله سلمت حياتي وقلبي وعهدت أعيش وياه من يوم ما يسوع أعطاني غفرا وخلص مجاني من يوم ما يسوع أعطاني غفرا وخلص مجاني أصبحت سعيد وشعرت أكيد بالقلب الجديد بعد الغفران بعد الغفران أنا أخذت يسوع في الحياة نصيبي يمسح لي كل ما فيش غيره وحده حبيبي من يوم ما طلبته جاني غير حياتي وخلاني من يوم ما طلبته جاني غير حياتي وخلاني أنسى الآلام وسط الظلام أشعر بعد ما كنت أعمى فتحت وأبصرت يا إخوة أنا أشكر يسوع من قلبي على نعمته لي يا حبيبي أنا أشكر يسوع من قلبي على نعمته لي يا حبيبي وأنا هخضع لي وحدي. Oh,